محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف أنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنتي كثير. أحسنت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية، ومر معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله إذا قال الآية كيف تعربونها، الآية أم الآية، وتقدير ذلك ما هو، اقرأ أو أو أكمل الآية. أحسنت. كذلك الحديث وكذلك البيت وغير ذلك أي شعر. قال باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. مناسبة هذا الباب أولا لكتاب التوحيد يا إخوة ظاهرة في أن من التوحيد نسبة النعم لله، ومن الشرك نسبة النعم لغير الله، وقد مر شيء من هذا في أبواب مضت كالاستسقاء بالأنواء وغير ذلك. ولذلك مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة في أن نسبة النعم لله جل وعلا توحيد، ونسبتها لغير الله جل وعلا شرك، على تفصيل يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا الكتاب اعتنى بالتحذير من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر ومن الشرك الظاهر ومن الشرك الخفي وكل أنواع الشرك، ذلك بأن تبيين التوحيد يا إخوة يحتاج إلى بيان ضده وهو الشرك، كما قال الشاعر والوجه مثل الضوء مبيض والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. وقال المتنبي ونذيمهم وبه عرفنا فضلهم وبضدها تتبين الأشياء. فإن من أراد معرفة قدر التوحيد فليمعن النظر في خطر الشرك، ومن أراد أن يعلم خطر الشرك فليمعن النظر في قدر التوحيد، فإن حسنة التوحيد أعظم حسنة، كما أن سيئة الشرك يا إخوة هي أعظم سيئة، وكل خير هو من التوحيد وفروعه، وكل شر هو من الشرك وفروعه. وتأمل حولك تجد مصداق هذا الأمر. فلو رأيت دعوة أو داعية ودعوته خلو من التوحيد والدعوة إليه بالتفصيل، فاعلم أن دعوته إلى تبار وهلاك. ولا تخدعنكم الأيام فإن الأيام خداعة والمظاهر مزخرفة، لكن العبرة بالبقاء، والدعوة والأشخاص بقاؤهم إنما هو بقدر تحقيقهم لحق الله، وحق الله جل وعلا الأول هو التوحيد. قال يا معاذ ألا أخبرك بحق الله على الناس؟ قال أن يعبدوه لا يشرك به شيئا. والحديث مر معنا في أول هذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالى. ولهذا ماذا قال إبراهيم؟ قال جل وعلا عنه في الزخرف وجعلها كلمة باقية في عقبه، وعقبه هم الأنبياء وأتباعهم، لعلهم يرجعون أي إلى تلك الكلمة. فإن بقاء الناس بالتوحيد، ولهذا استنبط منها أهل العلم استنباطا لطيفا، وهي أن آية الزخرف تدل على بقاء الطائفة المنصورة. فإن بقاء التوحيد يشعر بأن التوحيد لا يبقى إلا بأهله. وذكرنا لكم مرارا أنك إذا تأملت غاية الخلق وجدتها ماذا؟ هي التوحيد، صح ولا لا؟ طيب متى يأتي فناء هذه الدنيا؟ إذا خلت الأرض من التوحيد. أحسنت، من الموحدين الذين يقومون بالتوحيد. ففي الحقيقة الدنيا للتوحيد ومن غير التوحيد لا تساوي شيئا، والجنة خلقت من أجل أهل التوحيد، والنار خلقت من أجل أهل الشرك. والذين يدخلون من الموحدين إنما هو دخول أمدي إلى وقت محدد، أما أهل النار الذين هم أهلها هم الذين لم يحققوا التوحيد البتة. ولهذا أعظم حسنة يا إخوة هي التوحيد، كما أن أعظم سيئة هي الشرك. ولهذا نبه المصنف رحمه الله تعالى بأنواع من الأدلة وصنوف من البراهين النقلية والعقلية على بشاعة الشرك في هذا الكتاب، وأنه من أعظم أنواع الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا مما يؤسف، وسيأتي هذا معنا إن شاء الله تعالى في كشف الشبهات بعد هذا الكتاب المبارك، أن زهد الناس وتزهيدهم في التوحيد إنما هو نذير خطر. ومن العجيب ما ذكر الشيخ صالح الشيخ سدده الله في شرحه لكتاب التوحيد في كلام له، أو في كشف الشبهات في كلام له، قال أن لما تكلم عن قول المصنف لما قال محمد بن عبد الوهاب، قال: والذي يقول التوحيد فهمناه، فهذا من أعظم الجهل ومكائد الشيطان. ولهذا يقول الناظم: ومن يقول قد فهم التوحيد فباطل وقوله تزهيد. الذي يقول فهمنا التوحيد هذا أول منازل الهلاك، كما قال قائلهم: التوحيد يتعلم في 10 دقائق. إذا كان التوحيد في 10 دقائق، الفقه في 5، وهذا في 10، طيب إذا نص ساعة وتولي أنت شيخ الإسلام. والجنون فنون كما يقال. إذا ذكر صالح الشيخ، قال: في الرياض التي هي دولة كان في العلماء، ولما هو شرح كشف الشبهات ما زال العلماء الكبار أحياء، والدولة تنصر التوحيد وتدعو إليه، وكتب التوحيد في كل مكان. قال: في الرياض مررت في الحي الذي يسكن فيه قديما قبل الوزارة، تسمعون يا إخوة؟ قال: فوجدت رجلا يذبح أمام عتبة داره، ولما استفسر علم أن هذا الرجل يذبح للجن. هذا الفعل يا إخوة الذي قد لا يستغرق منك 10 دقائق، تذبح وتدخل، يذهب بدينك كله الذي عشت عليه حياتك، صح ولا لا؟ بينما الآخر الذي يشرب أو يزني أو يسرق أو يرابي، مهما هلك وإن هلك فإنه لا محالة راجع إلى تحت المشيئة أولا، ولو هلك فإن مصيره إلى الجنة إن بقيت معه حسنة التوحيد. ولهذا يا إخوة لا تغرنكم كثرة الدعوات الآن، فإنكم لو تلاحظون حتى في فرنسا، انظر الآن حلقات التوحيد يا إخوة، ألا ترون ضعفا في تدريس التوحيد؟ ألا ترون أن كثير من الإخوة الذين تصدروا للدعوة أول ما بدأوا في الدعوة للتوحيد، ثم وكأنهم أحسوا أن أوقاتهم قد ضاعت في التوحيد فقط والعقيدة، فانصرفوا إلى علوم أخرى، وجدوا أنهم قد ضيعوها. وهذا ليس عيبا، لكنك مع دراسة العلوم الأخرى لا بد أن تبقى في التوحيد، فإن التوحيد حياتك، وإنك إن تركته فيه هلاكك ومماتك، هذا يقينا. ولهذا تأملوا حولكم يا إخوة، انظر كم من دروس، ربما وإن كانت قلت كثير، لكن كم من واحد يشرح كتاب التوحيد، وكم من واحد يشرح 3 أصول؟ قليل. أما كشف الشبهات فهذا حدث ولا حرج. وبعض الناس يتعلل بماذا؟ يتعلل بعذر هو أقبح من الذنب. ما هو؟ وهذا سمعته بنفسي، يقول لك: يا أخي ومن عنده المستوى حتى يدرس كتاب التوحيد؟ طيب إذا عندك المستوى حتى تعدل وتجرح في ناس هم أعلى منك رتبة في الدين والتقوى والعلم، عندك لهذا المستوى، صح؟ إذا انظر التناقض والكذب. ولهذا ترى بعضهم يتكلم في مسألة فناء النار وقول شيخ الإسلام فيها، ويخوض في مسائل ربما في تسلسل في الصفات، ويتكلم في هذه المسألة ويتبجح بها عفوا. ثم إذا قلت منه يتورع بورع بارد لا قيمة له، يقول لكن من الذي عنده المستوى ليدرس كتاب التوحيد؟ طيب نحن لم نقل لك قلنا لك درس واشرح، نحن قلنا لك اقرأ كتاب التوحيد كما تقرأ غيره. معي يا إخوة ولا؟ إذا رأيتم كثرة هذه الدعوات ولا لا؟ حتى رأيت بعضهم يرمي غيره، فهمت؟ يقول هذا له جرأة على كتب العقيدة. إذا كان جرأة بغير علم هذا لا شك هالك، لكن إذا كان لا يخرج عن كلام أهل العلم فإن هذا هو الذي دعوته ستدوم مع الأيام. وانظروا إلى من انبرى إلى غير العقيدة، سترى دينه قد ضعف مع الأيام. وعند الفتن يا إخوة تظهر معادن الرجال، وإذا هبت رياح الفتن وظلمات المصائب والمحن التي تعصف بالأمة فإنه لا يثبتك إلا الله، ومن أسباب ذلك ثباتك على التوحيد. ولهذا ضرب الله جل وعلا مثلا لكلمة التوحيد ماذا؟ كشجرة طيبة أصلها ثابت وين؟ وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لا بد أن تقطف ثمار التوحيد يوما بعد يوم، والأيام تبين ذلك لكم. إذن من أعظم الباطل تزهيد الناس في التوحيد والغفلة، وهذا الباب سيبين لكم، والباب الذي بعده إن شاء الله تعالى، أن الشرك يا إخوة قل من يسلم منه. ولهذا مر معنا في التطير لو تذكرون من كلام ابن مسعود، والصحيح أنه موقوف عليه، وما منا إلا، أي إلا وقع أو تلبس بشيء من هذا أو خطر على قلبه شيء من هذا، ولكن الله يذهبه بالتوكل كما مر معنا في بابه. إذن في هذا الباب أنواع من الشرك خفية قد تخرج من اللسان، لكن الأمر كما قال ابن الجوزي: وكم من كلمة خرجت من اللسان هلك بها إنسان. وقال الشافعي: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران. هلك وصرع بسبب كلمة قالها، وفي الحديث: وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائف النار إلا حصائد ألسنتهم. قال باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الأمر الآخر مناسبة هذا الباب للذي قبله، ذكرنا لكم أن هذا الكتاب يا إخوة هو بالأساس في توحيد ماذا؟ في توحيد العبادة، وفيه شيء من الربوبية وشيء من الأسماء والصفات. الأسماء والصفات مر معنا في الدرس الماضي في باب من جحد شيء من الأسماء والصفات، وبينا حكم ذلك على تفصيل مر ذكره. وفي هذا الباب هناك نوعان. النوع الأول هذا الباب والذي بعده له تعلق أو لهما تعلق بالربوبية، من جهة بأن من أفراد الربوبية نسبة النعم لمن؟ للمشديها ومنعمها والمتفضل بها، وهو الله سبحانه وتعالى. وكذلك هو له تعلق بتوحيد العبادة، لأن من التوحيد ومن توحيد العبادة يا إخوة التسليم لأمر الله والاعتراف بالفضل والنعمة له دون نسبة لها لغير الله جل وعلا. إذن هذا الباب يدخل في ماذا؟ يدخل في الربوبية ويدخل في الألوهية. أحسنت. طيب قال باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. هذه الألفاظ يا إخوة، يعني مجاهد فسرها بنوع من الأمثلة التي كانت دارجة عند المشركين، وهي أن أحدهم إذا جاءه خير أو فضل قال: هذا مالي ورثته من عن آبائي، فنسب نعمة الله جل وعلا لغيره. وجاء في تفسيرها كلام كثير، حتى قال بعضهم: المقصود بنعمة الله جل وعلا هي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولهذا الله جل وعلا قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جحدوا بها لفظا وإن استيقنت قلوبهم بصدقه باطنا. ولهذا قال أبو جهل لعمر بن العاص قبل إسلامه، قال له: وهل يكذب محمد؟ عفوا، قال نعم، قال أبو جهل أو عمر بن، نعم أبو جهل قال: وهل يكذب محمد؟ وقالها أيضا عمرو بن العاص، قال: وهل يكذب محمد غير أن كذاب ربيعة خير من صادق مضر؟ يعني كذاب اليمامة مسيلمة خير من صادقنا محمد. إذن هم كانوا يعلمون صدقه، وهذا من باب التفسير بالمثال. والآية في الحقيقة عامة لكل نعمة عرف العبد أنها من عند الله ونسبها لغير الله، وهذا حال المشركين الذين ينسبون الأمر لغير الله جل وعلا. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الباب الذي يتكلم عن قارون الذي قال: إنما أتيته على علم عندي، أي على علم بفنون كسب المال والربح والتجارة، فخسف الله جل وعلا به وبداره الأرض فصار عبرة لمن يعتبر. إذن مجاهد فسرها بهذا، وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. واللو سيأتي فيه باب مستقل، والمتعين على المؤمن أن يقول لولا الله، وإن أردت أن تتكلم عن سبب ما تقول ثم كذا، فإن مطلق الواو لمطلق الجمع، وكأنك ساويت بين الله جل وعلا وبين غيره، وهذا لا شك من ألفاظ الشرك التي سميت خفية، لا باعتبار، لأن الشرك الخفي ليس إلا في القلوب، بل الشرك الخفي عبر أهل العلم عن أنواع الشرك الخفي هذه الألفاظ. ما وجه ذلك يا إخوة؟ يعني العلماء قسموا، قال بعضهم: الشرك الخفي نوعان: شرك في النيات والقصد وهو الرياء، وشرك آخر في الألفاظ كالحلف بغير الله واللو وقول ما شاء الله وشئت وغير ذلك. ما وجه تسمية هذا بالخفي يا إخوة؟ أحسنت، أنه من الأمور التي قد ترجري على النساء بدون قصد، فهمتم؟ ولهذا اليمين اللغو هل يعتبر؟ لا يعتبر. قالوا ليش؟ قالوا هيك قول الرجل: لا والله وأفعل والله وهو لا يقصد ذلك، هذا اللغو على الصحيح، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا على الصحيح مذهب ابن عباس وعائشة وجماعة. إذن يا إخوة سمي خفيا لا باعتبار ظهوره في الظاهر، فإنه ظاهر، لكنه خفي باعتبار أن العبد لا يتفطن له حين التلفظ به. ولهذا هذه الكلمات دارجة على الناس: لا وحياتك، لا وكذا، احنا في البلاد يقولوا لا وراسك وراسي وغير ذلك، فهمتم؟ فهذه أمور تجري على اللسان. قال وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، أي أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم يا إخوة، لا يقر الكفار بأن آلهتهم ترزق، لا، لكنهم يظنون أن الله إنما رزقهم ولا يرزقهم إلا بشفاعة آلهتهم، فيقولون رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا، وهذا يتضمن الشرك مع إضافة النعم إلى غير الله جل وعلا الذي تنعم وتفضل بها. والآية في الحقيقة تعم كل هذا، تعم الشرك الأكبر الذي كان عليه المشركون، وتعم الشرك الأصغر الذي يقع فيه حتى المسلمون. واضح؟ قال ابن عباس، قال أبو العباس عفوا شيخ الإسلام ابن تيمية بعد حديث زيد بن خالد الذي مر معنا في باب الاستسقاء بالأنواء، قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وقد تقدم في الحقيقة بيان هذا الحديث وتفسيره. قال شيخ الإسلام بعده، قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. إذن قول الناس لولا الريح الطيبة ولولا الملاح، وسيأتي معنا لولا البط في البيت ولولا نباح الكلب ولولا أنت وكذا، كل هذا هي إخوة من الألفاظ الشركية التي تجري على اللسان، فيقع العبد في شرك أصغر وهو نسبة النعم لغير الله. وغالب ما يقع من المسلمين يا إخوة، هل هو نسبة سببية؟ هل هو شرك في السببية؟ أم شرك نسبة لأن العبد هو الذي يفعل استقلالا؟ سببية، يعني هم يريدون أن هذا تسبب، ولا يقصد واحد إلا نادرا بأن هذا هو الذي تصرف في الكون ففعل. فقولهم كانت الريح طيبة لا يصرفون فعلا للريح، لكن اللفظ غلط، وفيه تعبير غير صحيح. ولهذا الشريعة شددت على ما يخرج من اللسان، فإن تحقيق العبودية يا إخوة يكون في القلب، ويكون في الأقوال، ويكون في الأفعال. فينبغي للعبد أن يراقب الله جل وعلا في كل ما يفعل وفي كل ما يترك، في أمر ظاهر وفي أمر خفي. لماذا؟ لأنك عبد، والعبد مطالب بتحقيق العبودية في كل الأحوال. فمن حقق عبودية الله جل وعلا في كل الأحوال أدخله الله جل وعلا جنة لا ينقطع نعيمها بحال من الأحوال، والجزاء من جنس العمل. كما أن الجنة يا إخوة هل تفنى ويبيد نعيمها؟ لا. طيب، وكذلك عبوديتك في الدنيا لا ينبغي لها أن تتوقف بحال من الأحوال. واضح؟ إذن هذا الكلام لا شك أنه من الشرك ومن نسبة الأمور لغير الله، وهذا يدل على أن تلك الآية عامة في كل هذه الأقوال. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، لا ينكرونها قلبا إنما ينكرونها لفظا، فإن أنكروها قلبا فهذا لا شك الكفر الصراح. الباب الذي بعده يا إخوة هو نظير لهذا الباب. اقرأ، عفوا، المسائل، اقرأ المسائل أولا. في مسائل الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. معرفتها نسبتها لله، إنكارها نسبتها لغير الله، هذا هو. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، ولهذا ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء أن يخلصه من كل شوائب الشرك. والتوحيد لطيف دقيق، أي شيء يخدشه، فينبغي لك أن لا تتوقف عن دعاء الله جل وعلا، أن تتمكن من معرفة التوحيد أكثر والعمل به أكثر، وأن تموت في زمرة أهله. ولهذا لكلام لشيخ الإسلام كلام حسن في هذا، ونقله ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحوية، وقد مر معنا يا إخوة لمن حضر بعض مجالس شرح الطحوية، في أن بعض الناس استشكل دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وقال بعد أن عرفنا الصراط المستقيم لماذا سؤال الهداية دائما؟ فبين شيخ الإسلام بأن الهداية نوعان، هداية للطريق وهداية في الطريق. الأولى عرفت، طيب أولا قد تزداد معرفة، والأمر الثاني أن وما أدراك أنك تثبت، وما أدراك أنك تصل، وما أدراك أنك تقبل، لا تدري. فأنت تسأل الله جل وعلا أن يمن عليك بفضله في كل الأحوال. ومن الدعاء النبوي الذي أنصحكم ونفسي أن تكثروا منه في كل أمر: اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. فإن الله إذا وكلك لنفسك هلكت. وقد قال ابن القيم في مدارج السالكين نقلا عن كلام شيخ الإسلام الهروي بأن العقلاء أجمعوا على أن التوفيق أن لا يكلك إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله جل وعلا إلى نفسك، فإن وكلت إلى نفسك طرفة عين هلكت، وبئس المهلك. نعم. ثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. فلا يأتي إنسان يقول أنا لم أنكرها، يقال لم تنكرها قلبا، وأرجو لك ذلك، فإن ذلك كفر أكبر، غير أنك أنكرتها ماذا؟ لفظا. والشريعة جاءت بمحاسبة الناس على القلب وعلى الفعل وعلى القول، ولهذا الإيمان مركب من هذه الأمور الثلاثة. نعم. الرابعة اجتماع الضدين في القلب. ولهذا من عقيدة أهل السنة أن قد يجتمع إيمان وشرك في القلب، وقد يجتمع كفر وإيمان، لكن الكفر الأصغر والشرك الأصغر، لأن الأكبر يذهب الدين، لا يجتمع الأكبر مع الأكبر مع الإيمان، لكن الشرك الأصغر موجود، ولهذا يقع فيه الموحدون. ومر معنا الخلاف في أنه يغفر أو لا يغفر، هل يدخل في ميزان الحسنات أم لا، إلى غير ذلك مما كررناه مرارا. لكن المقصود هنا ماذا؟ أنهم يعرفونها قلبا وينكرونها لفظا. واضح يا إخوة؟ إذن يجتمع هذا وهذا. نعم. الباب الذي بعده، باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. أحسنت. إذن هذا الباب الذي بعده وهو باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهذا كما قلت لكم من جنس الباب الذي قبله، فإن الله جل وعلا نهى الموحدين وغيرهم عن اتخاذ الأنداد، واتخاذ الأنداد يسمى التنديد، وهذا التنديد يا إخوة قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، فإن كان أكبر فهو ناقل عن ملة التوحيد، وإن كان أصغر فهو دون ذلك، وعليه فإن هذه الآية تشمل الجميع. وسبب نزولها لا شك أنه في الشرك الأكبر، لأن المشركين الذين خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء كانوا على غير ملة التوحيد. طيب لماذا أورد آية في الشرك الأكبر ونزلها على الشرك الأصغر بدليل ما سيأتي من الكلام بعد؟ لماذا؟ لأن من صنيع السلف وهو تنزيل الآيات التي هي في الشرك الأكبر على الشرك أصغر، لأن الذي يجمع بينها ما هو؟ مطلق الإشراك، صح ولا لا؟ وقع الإشراك، أما الكفار أشركوه قلبا وفعلا وقولا، والمسلمون لم يشركوه قلبا لأنهم يعلمون بأن الله هو مجدي النعم، غير أنهم أشركوه من جهة اللفظ مع اعترافهم بأن المنعم هو الله جل وعلا، والكفار اتخذوا شفعاء والمسلمون لم يتخذوا أولئك الشفعاء. الحاصل أن هذا منهج دقيق في التصنيف، بدليل أن ابن عباس فسرها بهذا الأمر، لم يسقطها ابن عباس على من؟ على المشركين، إنما أسقطها على الموحدين في كلام يجري على الألسنة، قد يفطن به الناس وقد لا يفطنوا. واضح يا إخوة؟ طيب إذن مراد المصنف بهذه الترجمة كالذي قيل في التي قبلها، أن من الشرك بالله الشرك في الألفاظ، وهو بحر لا ساحل له كما قال ابن القيم في كلام له في الجواب الكافي، وهو وإن لم يقصد به المتكلم المعنى الباطل الذي يريده المشركون، غير أنه لمجرد جريانه على اللسان ولو لم يقصده العبد عد من الشرك الأصغر الذي ينبغي أن يتحرز منه المسلم. هذه الآية يا إخوة هي أول نهي في كتاب الله، وأول أمر ما هو؟ يا أيها الناس أحسنت. إذن هي نفس الآية، آية البقرة في أولها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا توحيد، هذا أول أمر في القرآن، وقد قيل أن سورة البقرة في نفسها فيها ألف أمر وألف نهي، وأول أمر استفتح الله جل وعلا به كتابه هي الأمر بالتوحيد، وأول نهي هو فلا تجعلوا لله أندادا. فإن الله جل وعلا بعد أن عدد النعم، وهي أن الله جعل لنا الأرض فراشا نمشي عليه والسماء بناء فوقنا وغير ذلك، وإنزال الماء وإخراج الثمرات، وأن ذلك كله رزق لنا، قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون أنه الذي خلق ورزق والذي أعطى وأسدى كل هذه النعم فلا تجعلوا له جل وعلا أندادا تعبدونهم من دون الله. فإن لم تكن عبادة صريحة فمجرد التلفظ بألفاظ لا تليق بمقام الله جل وعلا وفيها نسبة لغير الله فهو تنديد، وإن كان أصغر غير أنه تنديد. وجنس الشرك وإن كان أصغر هو أعظم من جنس الكبائر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى من كلام وفقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال ابن عباس، وهذا من أحسن تفسير هذه الآية، قال في هذه الآية، قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات، أي على حجرة سوداء في ظلمة الليل، أي أمر لا يفطن به أحد، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، إذن تقسم بحياة فلان، وهذا منتشر عند الناس في مصر، يقولوا وحياتك، إحنا عندنا في البلاد يقولوا وراسك وراس ولدي وراس كذا وغير ذلك. قال والله وحياتك يا فلان، وحياتي، يقسم بحياته، وهذا من الحلف بغير الله، وسيأتي مزيد بيان له إن شاء الله تعالى. إذن الحلف بغير الله يا إخوة شرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر. الحلف بغير الله، الحلف بغير الله الأصل، لا، ونقول الأصل فيه ماذا؟ لا، الأصل فيه أن الشرك أصغر. الحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر. أنت لو سألتك الآن عن التطير وعن التمائم، نحن نعلم التفصيل، لكن لو سألتك عن الأصل في هذه الأمور، ما هو الأكبر ولا الأصغر؟ الأصغر، باعتبار هذا الموجود، باعتبار الموجود، وسيأتي صور أنه قد يكون أكبر. فإذا سألتك عن حكمها مطلقا تفصل، لكن سألتك عن الأصل فيها، الأصل أنها ماذا؟ لكن الذبح لغير الله الأصل فيه ماذا؟ ليس فيه أصل، بل هو أكبر. واضح؟ ولهذا طالب العلم يا إخوة يتعود على الدقة في الألفاظ. ولا يغرنكم أن الناس لم يفطنوا بكم فإن الله مطلع عليكم. فمن عود نفسه الدقة ولو في الكلام مع الناس، ولو في الكلام مع نفسه، إذا حاضر أو درس أو تكلم في العلم خرجت على لسانه الدقة بلا تكلف، بخلاف الذي يلقي العنان للسانه ويعبر بألفاظ غير علمية، هذا إذا تكلم في الشرع فلن يتكلم بلغة الشرع، وإذا كتب سيضحك عليه الصغير قبل الكبير. واضح يا إخوة؟ ولهذا عودوا أنفسكم الدقة في الكلام، إذا تكلمت عن العلم تكلم بألفاظ العلم، وهذا لا يعني أن تتشدق وتتكلف، لا، بلا تكلف، لكن إن استطعت أن تعبر عن العلم بلغة العلم فهذا هو المراد، وهو الذي يبني ملك الطالب العلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. قال إذن ابن عباس، قال وأن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، أو تنسب الأمر لغير الله، إذن هذا حلف بغير الله وشرك أصغر، إذن هو من باب اتخاذ الأنداد. الثاني لولا كليبة، وفي لفظ كلبة، هذا لأتانا اللصوص، إذا نسب الفضل لمن؟ لفظا للكلبة، لكن يعلم أن الله صرفه، فإذا قال أن هي التي تتصرف بنفسها فهذا أصبح شركا أكبر، لكن الغالب هل يقصدونه الناس؟ لا يقصدونه، إنما هو شرك في الألفاظ. قال تقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط، البط جمع بطة وهي الطائر المعروف، لأن البط يا إخوة كثير الصياح ويخاف كثيرا البط، فإذا دخل واحد يكثر الصياح، فالمقصود أن البط لكثرة صياحه هرب السارق، فنسب الأمر لتلك البطة أو البط، وهذا في الحقيقة نسبة الأمر لغير الله، والمتعين أن يقول الإنسان ماذا؟ لولا الله جل وعلا ثم صياح هذا البط لا أتانا اللصوص. فهمتم؟ ولا يغرنكم أن بعض الناس يقول، بعض الناس يسكت، يقول له واحد لكن أنت تعرف ما أقصد، ابن عباس يتكلم هنا عن موحدين في عصر النبوة أو بعد عصر النبوة، ومع هذا قال هذا الكلام، ولم يأتي واحد قال لا يا ابن عباس نحن تعلم ما نقصد فلماذا هذا الكلام. فإذا كان الصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء يحاسبون أنفسهم على كل قول وفعل، فما بالك وأنت بعيد عنهم كل البعد ديانة ومكانة وقدرا عند الله جل وعلا. واضح؟ ولهذا ينبغي الحرص على التحري في مثل هذه الألفاظ. قال وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وسيأتي باب في هذا مستقل إن شاء الله تعالى، وأن العبد ينبغي أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، أو ما شاء الله وحده. قال وقول الرجل لولا الله وفلان، فالواو لمطلق الجمع وثم فيها تعقيب، فأيهما يستعمل؟ ثم. قال لا تجعل فيها فلانا، هذا ابن عباس، قول ابن عباس لا تجعل فيها فلانا يعني خرج الناس من كلامك، يعني انسب الأمر لله جل وعلا، لا تجعل في مقالتك فلانا بل لولا الله وحده، وإن شئت فقلت لولا الله ثم فلان فلا بأس به. واضح؟ قال هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم أي في تفسيره. إذن انظر ابن عباس عبر بالشرك، فالذي يأتي يا إخوة يقول هذا التوحيد والشرك هذا كلام عصري جئتم به تخوفون به الناس، انظر هذا الكلام لابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمل هذه الألفاظ في عصر الصحابة. ولهذا ينبغي لداعية التوحيد ألا يجبن وسط كثرة الدعاوى، فإن بعض الناس وإن دعا إلى التوحيد وكأنه يدعو إليه على استحياء، يظن أنه أن هذه الألفاظ خاصة بفئة معينة، لكن إذا تأملت النصوص أنت انظر صحيح البخاري فيه ماذا؟ كتاب التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الحج قال فلما على راحلته أهل بالتوحيد، فلفظ التوحيد لفظ موجود في العصر النبوي ولا؟ وهو في حديث معاذ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وهنا انظر ابن عباس كيف استعمل الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر بعده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، شك الراوي أو في لفظ هذا وفي لفظ هذا، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ الكفر والشرك. طيب من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، المقصود هنا الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ الأصل فيها أنها الأصغر، لأنه عمر لما حلف بأبيه وحلف بالأمانة لا يعني هذا أنه ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد الدين، فهو شرك أصغر. كفارته ما هي يا إخوة؟ هل له كفارة يمين؟ ليس له كفارة يمين، لأنها يمين غير منعقدة أصلا، لكن كفارتها ماذا؟ أن يقول لا إله إلا الله، هذا كفارتها، أي كفارة الشرك نطقك بكلمة التوحيد. واضح؟ فإذا جاء الحق يزهق الباطل، وإذا دخلت جنود الإيمان خرجت جنود وعساكر الشرك والكفران. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله، والحلف هو التأكيد على شيء بذكر معظم، والمعظم لا ينبغي أن يكون عند المسلمين إلا الله جل وعلا، فلا يحلف لا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا بإبراهيم، إنما يحلف بالله، ومن كان حالفا فليحلف بالله، يحلف بالله أو ليصمت. ومن حلف بغير الله ولو كان هذا المحلوف به معظما كرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد أشرك وندد ودعا وأشرك مع الله غيره في اللفظ، وكفر أي كفرا أصغرا. وقد نبه الشراح على أمر يا إخوة دقيق، وهو الذي ذكرتم وأشرتم إليه آنفا في التفصيل. قالوا ما يفعله أصحاب القبور، وهنا تنبه يا إخوة، ما يفعله أصحاب القبور وهو إذا ما طلب منهم اليمين بالله أسرعوا، وإذا طلب منهم اليمين بالشيخ أو بحياته ونحوه لم يقدم أحدهم عليه إن كان كاذبا فهذا شرك أكبر بلا ريب، لأنه صار المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله جل جلاله سبحانه وتعالى. واضح يا إخوة؟ ولهذا العلماء قالوا، قالوا من كان إذا حلف بالله يكذب وإذا حلف بغير الله لا يكذب بل يصدق دائما، هذا شرك أصغر ولا أكبر؟ أكبر، لأن لازم هذا اللازم المتأكد، ليس لازم غير حاصل، هذا يقينا بأن تعظيمه لغير الله أكبر من تعظيمه لمن؟ لله. واضح يا إخوة؟ وقد رأيت هذا بنفسي، حدثت عن امرأة زارها قريب لها في المستشفى وكانت لا تأكل لا تأكل، فقال لها أهلها يعني أنت تستحي منك، فقل لها واطلب منها أن تأكل لأن الأمر سيضر بصحتها، فقال لها أسألك بالله أن تأكلي، فقالت له لا أبدا هذا الموضوع أنسى هذا الموضوع. قال فكرت، وهو يذكر لي، هو نفس الرجل يذكر لي تلك القصة، قال فكرت قليلا وقلت سأجرب يعني آخر فرصة لي، فقال لها أسألك بجاه سيدي أبو لباب، هذا أبو لباب الأنصاري الصحابي الذي أنزل الله تعالى فيه وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، مدفون عندنا في مدينتنا، فرضي الله عنه، فيعظمه الناس عندنا تعظيما، انظر كيف. فلما قال لها هذا قالت له يا رب الآن يعني استحلفتني بسيدي أبو لبابة وليس لي بد إلا أن أقبل، فأكلت وفعلت. قال وفرح أهلها وقال لها جزاك الله خير يعني أنت أتيت بالحل، وهي أكلت في الدنيا، غير أنها للأسف وقعت في أمر من أعظم ما يكون من الشرك الأكبر، فهي أظهرت أن تعظيمها لغير الله أعظم من تعظيم الله جل وعلا، فهي لا تغضب ربما لحرمة الله لكن تغضب لما يسمونهم بأولياء الله، وهو ولي لله قطعا، لكن الولي ندعو له لا ندعوه من دون الله جل وعلا. واضح يا إخوة؟ إذن هنا يصبح الشرك الأصغر شركا أكبر، فلا تختلطن عليكم الأمور. قال وقال ابن مسعود الصحابي رضي الله عنه الهذلي لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وهذا جاء عن الشعبي وجاء عن جماعة من السلف من الصحابة ومن بعده. وهذه الكلمة فيها ماذا يا إخوة؟ فيها فقه عظيم للصحابة، وهي أن جنس الشرك وإن كان أصغر أعظم من جنس الكبائر. واضح هذا الأمر؟ طيب لماذا عبرنا بالجنس؟ لأن التعبير بالتفصيل يوقع أحيانا في أمور لا تحمد عقباها. مثال ذلك يا إخوة، يأتيك إنسان يقول لك طيب إذا كان الشرك مهما كان قليلا أعظم من من من أي كبيرة، يقول لك إذن أنت تقول بأن الذي حلف بغير الله هو شر مكانا عند الله ممن قتل 100 نفس، فهمت؟ هذا الكلام الصفصطائي الساقط. ولهذا يا إخوة لا ينبغي أن ندخل العبد في هذا. وكذلك البدع، بعض الناس يقول لك إذن أنت تقول الذي يقرأ القرآن جماعة بصوت واحد هو أشر من الذي لا يزني ويسرق ويقتل الناس، هل ندخل في هذه الإجابات؟ لا ندخل، نحن نقول أن موازين الآخرة عند الله، لكننا نوقن بأن جنس الكبائر أقل من جنس الشرك وجنس الكبائر أقل من جنس البدع. أما على هذا التفصيل فلا نفصل، لأن الشرع أخبرنا بقواعد عامة نترك هذه القواعد على ما هي عليه، فإن التفصيل يذهب هيبتها ويسقط قدرها من قلوب الناس. واضح يا إخوة؟ ولهذا نقول بأن هذه القاعدة ونعبر بالجنس. وكلام ابن مسعود مرة توضيحه بأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. واضح؟ حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، فلو تعارضا تقدم حسنة التوحيد، وسيئة الكذب أسهل وأهون عند الله من سيئة الشرك، فلو تعارضا قدمت المفسدة الأدنى دفعا للمفسدة الكبرى وهي الإشراك بالله جل وعلا. قال وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح، وهذا مر بيانه وسيأتي باب له. إما أن تقول ما شاء الله وحده أو تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ولا تجمع وتساوي بين الله جل وعلا وغيره ولو في اللفظ. قال وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، فإن العوذ بالمخلوق جائز، لأن المخلوق يقدر أن يعيد إذا كان حيا حاضرا قادرا على ذلك الأمر، لكن التعبير هذا غلط، فإن الاستعاذة تكون بالله جل وعلا ابتداء لأنه متصرف في الكون، ولو سلب الله هذا المخلوق القدرة ما استطاع أن يفعل لك شيئا، فإن الكل لله جل وعلا أولا وآخرا. فكره أي حرم، فإن الكراهة كما هو معلوم في تعبير السلف المقصود بها ماذا؟ التحريم، وإنما يتجنبون لفظ التحريم لأن الله جل وعلا يقول في كتابه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، فإن التعقيب جائز، أما الإشراك ولو في اللفظ فإنه لا يجوز، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، ومر الكلام عن هذا. وجاء في عند أحمد في المسند يا إخوة أن هذا الشرك صعب التخلص منه أحيانا، وكما مر معنا في الطيرة بأن دواء الطيرة الدعاء التوكل والدعاء الذي مر معنا اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك وغير ذلك من الأدعية، وكذلك الشرك الأصغر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال يا أيها الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فقال له الناس وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله، يعني إذا كان بهذا الخفاء ماذا نفعل لنتجنبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا، وأرشدهم إلى هذا الدعاء واحفظوه وأنتم تحفظونه، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فهذا الدعاء من أعظم ما يكون، فالعبد إذا أنشأ هذا الدعاء فإن الله جل وعلا يذهب عنه هذا الشرك الذي هو أخفى في القلب من دبيب النمل. فيه مسائل. نعم. تفسير آية البقرة في الأنداد الثاني رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. اليمين الغموس كبيرة والحلف بغير الله جل وعلا شرك. نعم. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، الواو لمطلق المشاركة فلا تنبغي، وأما ثم فيها تعقيب. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.